المبهمات ما هي؟ المبهمات هي التي لم تحدد ولم تعين، مبهمة، سواء هذه المبهمات متعلقة بالأسماء ولا أو بالأماكن، زين، بالأماكن أو الأسماء أو الأعداد أحيانا. يعني الأماكن مثلا، أو كالذي مر على قرية، ما هي القرية؟ مبهمة، مبهمة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أصحاب القرية، القرية ما هي؟ مبهمة، ما حددت لنا، ما ندري وين هي، هل هي في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في الجزيرة؟ قرية، وكثير في القرآن كثير قرية، وهذه تسمى المبهمات في الأماكن. أحيانا في الأشخاص، وجاء رجل من أقصى المدينة، من هو؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن من آل فرعون، ما اسمه؟ هذه أسماء، هذه المبهمات، هذا معنى المبهمات. طيب، هل نبحث عنها ولا نتركها؟ هل نبحث عنها أو نتركها؟ نقول إذا كان لها أهمية فإننا نبحث عنها، إذا لم يكن لها أهمية فلا حاجة أعرض عنها، لأن ما أبهمه القرآن ينبغي لك أن تبهمه، لأن دخولك في المبهمات هذه ستتعب من ورائه ولن تخرج بشيء من ذلك، لن تخرج بشيء من ذلك. يعني مثلا أصحاب الكهف، قال قيل أنهم 3 أو 5 أو 7، والصحيح أنهم 7. المفسرون ذكروا أسماءهم، قالوا فلان وفلان، سموهم. طيب بعدين، خلاص الله أبهمهم، اتركهم. عندك مثلا آدم أكل من الشجرة، ما نوع الشجرة؟ قالوا السنبلة، قالوا التين، قالوا كذا. طيب وبعدين، الأشياء التي أبهمها القرآن المفسرون بعضهم دخلوا فيها وخابوا فيها ولم يخرجوا بشيء، وبعضهم أعرض عنها. من أعرض وبين الحكمة في ذلك، سبب الإعراض كذا، الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عندما يأتي عن مثل هذه القصص، وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان، يقول ليس وراءه كبير فائدة، وما أبهم القرآن ينبغي أن نبهمه إلا إذا جاءت السنة بتحديده، مثل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. ما هو فتاه؟ ما يهمنا اسم فتاه. قال لا، ورد في السنة أنه يوشع بن نون، عرفنا. طيب قال فارتد على آثم فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ الخضر، دلت السنة عليه، فما دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة فنقف عنده، ما لم يدل مجرد خوض في الكلام والدخول في السرائيليات هذا ما لنا حاجة، ليس لنا حاجة فيه.